وصل فياني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. قولي لوين ذنبك بتوصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلم وما لتالي سرى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. قولي لوين ذنبك اتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلم وما لتالي سرى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. قلتو قليتو يرد ليتو هذا الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهارو زي ليلو. قليتو ليتو يرد ليتو خذاه الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهارو زي ليل. قولي لوين ذنبك اتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. دربك يا غالي ظلام وما لتالي ترى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. حرام تكون ساري حالك من تداري تعالوا عود ثاني لربك من جديد. وخلي الطيش ماضي طريق وهم فاضي كفاية تكون راضي وبهالدنيا سعيد. قليتو يرد ليتو خذاه الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهار وزي ليل. قولي لوين ذنبك اتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد. ترى دربك يا غالي ظلام وما لتالي ترى بتشوف عينك ولا الظن يفيد. يا غافل وش جرى لك بك تشوف حالك من يبقى في ذنوبه يعيش الهم اكيد. على مكله ناطر تأجل له باكر تعال الحين حاول ترى باكر بعيد. قليتو يرد ليتو هذا الطيش وسيلو ضرير القلب صاير نهار وزي ليل. قولي لوين ذنبك بتصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد.